ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل عملنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد معك فيها شيئا يا رب العالمين وبعد فهذا هو الدرس الثالث في كتاب التوحيد وصلنا إلى الباب الخامس ألا وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد وعبر المؤلف رحمه الله تعالى عن التوحيد بكلمته لا إله إلا الله فالدعوة إلى التوحيد واجبة قال صاحب فتح المجيد عليه رحمة الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده تبعه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد وقدره وفضله لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم انتهى كلامه عليه رحمة الله وقد ذكر المؤلف ورحمه الله تعالى لتحقيق هذه الترجمة ثلاثة أدلة الدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وهي الدعوة إلى الله بتوحيده وقد أمرنا بسلوك سبيله صلى الله عليه وسلم فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة وأما الأخرى في قوله تعالى على بصيرة فالدعوة الممدوحة هي الكائنة على بصيرة أي على علم ولا بصيرة أعظم من الدعوة إلى التوحيد فالدعوة المسلوبة من الدعوة إلى التوحيد دعوة مطموسة لا خير فيها وأما الدليل الثاني الذي ساقه المؤلف للدلالة على مقصود الترجمة فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه وهذا الحديث الذي عند البخاري ومسلم دلالته على مقصود الترجمة أي على أن الدعوة إلى التوحيد واجبة في قوله صلى الله عليه وسلم ف فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وعبر عنها في الروايات الأخرى، جاءت في الروايات الأخرى إلى أن يوحدوا الله، وهو صريح في مقصود الترجمة، وهو صريح في مقصود الترجمة، فهو أمر لمعاذ والأمر للإيجاب، فالدعوة إلى التوحيد واجبة. قال صاحب قرة العيون: كانوا يقولونها، أي أن أهل الكتاب في اليمن، واليمن كان فيها اليهود وكان فيها نصارى، وكانوا هم أغلب من المشركين في اليمن. قال صاحب قرة العيون: كانوا يقولونها، أي أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، فالنصراني يقول لا إله إلا الله، واليهودي يقول لا إله إلا الله، لذا يقول كانوا يقولونها، ولكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم هذا على هذا النحو لا ينفعهم، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وأما الدليل الثالث فهو حديث سهل بن سعد في فتح خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأنه لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، ففيه الأمر والأمر للإيجاب. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق لله في الإسلام هو التوحيد، فالدعوة إلى التوحيد من أوجب الواجبات، فالدعوة إلى التوحيد من أوجب الواجبات. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الآية قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهذه هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة من سلك سبيله صلى الله عليه وسلم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ولا عياذ بالله. التنبيه على الإخلاص من قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله، فإن الداعية لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولن تنفع دعوة لم تتحقق فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة مقصود بها العلم بما تدعو إليه، فلا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على علم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: البصيرة إلى العلم بالحكم الشرعي وبحال المدعو وبالطريق الموصلة. ثلاثة أمور: أن يعلم ما يدعو إليه، ويعلم بالحكم الشرعي، ويعلم بحال المدعو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظ أنه في هذا الحديث قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فأهل الكتاب في دعوتهم غير المشركين، لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتاب. لكي ينتبه معاذ رضي الله عنه أن لهؤلاء حجج، فيعد للأمر حجته، وأن هؤلاء سوف يناقشونه ويدلون إليه بالشبهات وبما عندهم من المحالات، فيحتاج إلى تهيئة غير المشركين. فالبصيرة هنا يا إخواني مقصود بها أن الإنسان يعلم الحكم الشرعي، وأن يعلم حال المدعو، وأن يعلم الطريق الموصلة. ليس العلم بالحكم الشرعي وحده يكفي، ولا بحال المدعو وحده يكفي، بل لا بد أن يكون عنده علم كيف يوصل هذه المعلومة وهذه الأدلة لهؤلاء المدعوين. وهذه الحكمة المأمور بها من الله سبحانه وتعالى في الدعوة إليه. فمن أين أخذ أن البصيرة من الفرائض؟ من أين أخذ ذلك؟ قال رحمه الله تعالى ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه. لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه. والدعوة فريضة، فيكون العلم بذلك فريضة. هكذا الدليل على أن البصيرة من الفرائض. نقولها مرة ثانية: كيف يستدل على أن البصيرة من الفرائض كما ذكره المؤلف في المسألة الثالثة؟ فقال: لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه، والدعوة فريضة، إذن يكون العلم بذلك فريضة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة. من حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة، لأن الموحد لا يماثل بين الخالق والمخلوق دون هؤلاء الذين يسوون بين الله عز وجل وبين خلقه. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، كونه مسبة لله تعالى، أو كونه مسبة لله تعالى، كونه مسبة لله تعالى. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. ما معنى هذه المسألة؟ لأنه يقول وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي أن المسلم يصير، أن المسلم إذا ساكن المشركين ولم يتبرأ من دينهم فقد صار منهم، وإن لم يشرك. أي يصير المسلم إذا ساكن المشركين ولم يتبرأ من دينهم فقد صار منهم وإن لم يشرك. والمعنى أنه إن لم يتبرأ من المشركين صار منهم والعياذ بالله، وإن لم يشرك فإن من عقيدة التوحيد البراءة من الشرك. وحقيقة البراءة، ما معنى البراءة من الشرك؟ وحقيقة البراءة من الشرك وأهله بيان بطلان دينهم. لا بد أن يبين بطلان دينهم. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الله تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، وإبليس ليس منهم إنما هو من الجن، ولكنه دخل في الخطاب لأنه كان وسطهم، فدخل في الخطاب مع الملائكة. السابعة: كون التوحيد أول واجب، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ قال: فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو أول واجب على العبيد. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، فالدعوة للتوحيد تسبق الدعوة إلى غيره حتى من الصلاة. التاسعة: أن معنى أن يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يدعو من أهل الكتاب، وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، أي أهل الكتاب هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولكنه لا يعرف معناها، أو أنه يعرف معناها ولا يعمل به، لأنه يشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعو لله عز وجل الولد والصاحبة. فهؤلاء لا يعرفون معنى هذه الكلمة ولا يعملون بمقتضاها. الحادي عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك إلى ذلك إلى آخر الحديث، فهذا تدريج في التعليم. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، فبدأ بالتوحيد ثم ثنى بالصلاة ثم ثلث بالزكاة لغيره. الثالث عشرة: مصرف الزكاة، لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فنبه على مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال، فقال له: إياك وكرائم أموالهم، فهذا تحذير. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم، لأنه قال: واتق دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب، وهذا يفيدنا أن الأحكام تقارن بالترغيب والترهيب، لأنه إذا قال له اتق دعوة المظلوم هذا حكم، هذا أمر، لكنه قوله صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهذا ترهيب له من عدم الاستجابة، لأنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، فانتبه. نعم. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني إيه من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء؟ معناه أي من أدلة التوحيد إلى آخره، أي أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور، يعني في الجوع والوباء والمشقة، أن الصبر يدل على الإخلاص في التوحيد، وأنه لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يصبر على تلك الأمور هذا يدل على صدقه وإخلاصه وطلبه وجه الله سبحانه وتعالى وعلى قوة توحيده. ومن هذه الأمور التي وقعت، ففي خيبر وقع جوع شديد فأكلوا لحوم الحمر الأهلية وأكلوا الثوم. وأما الوباء فوقع مرارا، وأما المشقة فظاهرة. وآخر ما نختم به هذا الباب ما قاله، نبه عليه الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى، أنه قال: فإن قيل لك، يعني لمن قال ندعو إلى التوحيد، فإن قيل لك إن هذه الأدلة إنما قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل قوم يشركون بالله سبحانه وتعالى، ومن تدعوهم الآن إلى التوحيد هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما الجواب على ذلك؟ فالجواب على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآية مدنية يعني نزلت بالمدينة، فكرر الأمر له بالأمر بالتوحيد تعظيما لشأنه، فالناس محتاجون لذلك إلى آخر حياتهم. ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في بعض رسائله الشخصية في أدلة أخرى على أنه يجب الدعوة إلى التوحيد حتى مع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توكيدا لهذا الأمر وتحذيرا من ضده بكثرة ما يعرض للإنسان من أمور الشرك صغيره وكبيره. نعم، في أي سؤال في هذا الباب إخواني، ولا ننتقل للباب الثاني؟ طيب، نذكر الباب الثاني ثم لو في أي سؤال إن شاء الله نعرض له. عفوا، المسائل باقي فيها أشياء أخرى نذكرها سريعا. 19 قوله: لأعطين الراية إله علم، إلى آخره، علم من أعلام النبوة. قلنا العلم يعني الدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة. أما ذكر المعجزة كما مر بنا في كتب العقيدة أنه لفظ مستحدث ولا يخلو من انتقاد. 20 تفله في عينيه عالم أيضا من أعلامه أيضا. 21 فضيلة علي رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله عز وجل ورسوله ويحبه الله ورسوله. 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا من رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الصحابة رضوان الله عليهم من شغلوا في أمر الفتح أنها سوف تفتح، ولكن شغلوا في أنه من هذا الذي سوف يحوز هذا الشرف العظيم. 23 الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بكروا في الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب، يرجو أن يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. الصحابة رضوان الله عليهم استشرفوا لهذه المكرمة العظيمة، ولكن مع أنهم سعوا إليها مبكرين، وعلي رضي الله عنه كان مريضا يشتكي عينيه فلم يذهب، ومع ذلك قد خصه الله عز وجل بها. فهذا دليل على أن الإيمان، على الإيمان بالقدر. 24 الأدب في قولي على رسلك، يعني على مهلك. 25 الدعوة للإسلام قبل القتال، هذا الدعوة للإسلام قبل القتال، هذا لمن لم تصله الدعوة أو من لم يقاتل قبل ذلك، لذا قال في 26 أنه مشروع، أي القتال قبل الدعوة لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا قبل ذلك. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في كلامه صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين: إذا كان في القسم مصلحة ابتداء أو جوابا لسؤال جاز، يعني جاز القسم، وربما يكون مطلوبا. وفائدة القسم هو التأكيد. وربما أجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض أجوبته فقال: إي والله. الباب السادس: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأنه المقصود بالأصالة في تصنيف الكتاب، لأنه المقصود بالأصالة في تفسير، في وضع الكتاب. وقوله تعالى، أي تصنيف هذا الكتاب من مؤلفه. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بخمسة أدلة لتحقيق مقصود ترجمته. الدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فحقيقة التوحيد إفراد الله وحده بالعبادة بالتوجه إليه. فهؤلاء المعظمون عند الناس من الأنبياء والملائكة والصالحين هم في الحقيقة يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، يريدون منه. فأخبر عنهم أنهم يفعلون القرب عبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا هو حقيقة التوحيد. يعني هؤلاء الذين يدعون الصالحين ويتقربون إليهم، سواء على أنهم مصائب أو استقلالا، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لأنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتهم، يبتغون من فضله ويخافون عذابه، فكيف يتوجه إليهم؟ والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنني براء مما تعبدون، ففيه إبطال الآلهة سوى الله تعالى، فإنها لا تعبد من دونه. الآخر في قوله إلا الذي فطرني، ففيه إثبات العبادة لله وحده. فالآيتان جامعتان للنفي والإثبات، فهو حقيقة لا إله إلا الله. فلا إله نفي عن استحقاق العبادة لأحد سواه سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات جميع العبادة لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. الدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل سبحانه عبادته إفراده بالتوحيد، أنها هي التي أمر بها أهل الكتاب، وأكد هذا بقوله لا إله إلا هو، ثم أكد هذا بتنزيه نفسه عما يصنعه هؤلاء المشركون من دعاء غيره، فقال سبحانه عما يشركون. ففيها بيان أن التوحيد هو عبادته سبحانه وتعالى وحده وعدم الشرك به. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فحقيقة التوحيد هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، والمعبر عنها في الآية أن المؤمنين مدحهم الله عز وجل بحبهم له سبحانه وتعالى وحده ولا يشركون به، بخلاف حال المشركين الذين يزعمون أنهم يحبون الله وإذا بهم يحبون آلهتهم ويتألهونها من دون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء مشركون. الدليل الخامس الحديث الذي جاء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا موافقا لمراد الشرع منها، وهو إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله على الحقيقة. الآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن التوحيد لا يصح إلا بإبطال عبادة غير الله، وهو النفي والإثبات الذي هو في كلمة لا إله إلا الله. وأما قوله وشرح هذه الترجمة أي تفسير التوحيد، فإنما يتبين ذلك شيئا فشيئا بالتراجم الموضوعة في الكتاب بعد ذلك. ثم قال فيه مسائل، المؤلف قال فيه مسائل وما أورد إلا مسألة واحدة. المؤلف قال فيه مسائل وما أورد إلا مسألة واحدة، بهذا فيه توجيهين. التوجيه الأول أنه قال فيه مسائل بالجمع، وإنما هي مسألة واحدة تعظيما لها، فهي مسألة عظيمة بمنزلة عدة منازل. الوجه الآخر في توجيه كلامه بتعبيره بأنها فيه مسائل وما ذكر إلا مسألة واحدة، الأخرى أنه ترك استنباط باقي المسائل للمتلقي عالما كان أو متعلما، يعني من يأتي بعده ممن يتلقى مؤلفه يستخرج ويستنبط ما فيه من مسائل أخرى غير هذه المسألة سواء كان عالما أو متعلما. ثم قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. تفسير التوحيد مقصود به أن التوحيد ما يشتمل على أمرين، نفي وإثبات، لا بد من ذلك، نفي وإثبات، وهذا مهم. لا إله إلا الله تنفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى وتثبتها لله وحده. وتفسير الشهادة يعني ما يتيقن به القلب فينطق به اللسان وكأنه صار شهادة بالعين لأنه يقين، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، هؤلاء الذين يدعون الصالحين سواء دعا استقلالا أو مع الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. والله عز وجل لما أورد حال هؤلاء القوم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسموها عبادة، لكن سبحان الله. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، أي أن هؤلاء كان شدهم فأنهم أطاعوا هؤلاء في تحريم ما أحل الله وإحلال ما أحل الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر سوف يأتي بيانه في أبواب ستأتي إن شاء الله تعالى. ومنها أي من تفسير التوحيد وبيان شهادة الحق قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي أن هذه الكلمة فيها النفي والإثبات كما تقدم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، يعني هؤلاء الذين حكم الله عز وجل عليهم بالخلود في النار من صفتهم أنهم يسوون في الحب بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنداد، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم ذلك الأمر في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكثر من حبه لله تعالى؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله سبحانه وتعالى؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم، يعني مجرد القول فقط ليس عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، يبقى قالها وعرف معناها، بل ولا الإقرار بها، أقر بها وقال بما فيها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بهذا تلفظ بها وعرف معناها وأقر بها ودعا الله سبحانه وتعالى، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد يا إخواني مع الإقرار ومع القول ومع معرفة المعنى ومع دعوة الله سبحانه وتعالى لا بد بالكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة الشهادة لا إله إلا الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم معنا في قوله ما من قال لا إله إلا الله أضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفر بما يعبد من دون الله، عند ذلك يحرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. طبعا هذا يأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى، لأن العصمة يعني حرمة المال والدم إنما هي نوعان، حرمة الحال وحرمة المآل. حرمة الحال يعني إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فيعصم ماله ودمه حالا، لكن بعد ذلك لا بد أن ينظر هل التزم بهذه الكلمة أم لا لتثبت له حرمة المآل، لتثبت له حرمة المآل. ذكره الشيخ العصيمي رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وهذا آخر البيان في هذه الليلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ورضاه، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على هذه الكلمة المباركة إن شاء الله تعالى.